جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب أن تقتطع من ليلك ولو مقدار ركعتين. تقف بين يدي الله بخشوع وتذلل ناجه واطلب منه ما تشاء. جرب أن تمنح نفسك هذا الشرف، شرف القرب من الله. هذه الدقائق القليلة ستجد أنها أغلى ما في يومك. جرب أن تقوم الليل ولو بركعتين. المهم جرب جرب جرب جرب, جرب.